بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 21 من دروسنا في شرح خريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا نتابع الكلام في السمعيات، واليوم أيضا نتابع في بعض هذه السمعيات، وهو الشفاعة الثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، ولبقية الأنبياء وبعدهم الأولياء والصالحون والشهداء والعلماء وغيرهم ممن يشفع في غيره. والشفاعة هي طلب الخير من الغير للغير، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يطلب الخير من الله. طبعا الخير قد يكون مغفرة، قد يكون بدء الحساب، قد يكون إنقاذ من النار، قد يكون رفع الدرجات. طلب الخير من الغير، من الله عز وجل، لمين؟ مو لنفسه، وإنما للعباد. إذا معنى هذه هي الشفاعة، ولها أنواع، بعضها مختصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبعضها شاملة له ولغيره. نعم. قال رحمه الله: ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك، ثم الأنبياء والحور والولدان، ثم الأولياء، وبكل ما جاء عن البشير من كل حكم صار كالضروري. وكل ما بدأ بقى وكل ما جاء وكل ما جاء عن البشير من كل حكم صار كالضروري. نعم. الشفاعة وأنواعها. وكالشفاعة وهي أنواع: الأول شفاعته صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء لإراحة الخلق من طول الوقوف ومشقته، وهذه مختصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه عامة للمؤمن والكافر. نعم. وهي مختصة به صلى الله تعالى عليه وسلم. طبعا إخواننا، هذه ما فيها تكريم، هذه لبدء الحساب، إذا تشمل المؤمن والكافر. نعم. الثاني شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حساب. قال النووي: وهي مختصة به صلى الله عليه وسلم. الثالث الشفاعة في من استحق دخول النار أن لا يدخلها. قال عياض: وليست مختصة به. وتردد النووي: أي لأنه لم يرد تصريح بذلك. الإنسان استحق النار يشفع فيه أن لا يدخلها أصلا، يعني لا يدخله أصلا. هل هذا كلام جائز؟ طالما أن الله تبارك وتعالى له أن يغفر ما دون الشرك كما أخبرنا ذلك بالشرع، طبعا عقلا جائز حتى الشرك، أما جاء النص الشرعي بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فطالما أنه له أن يغفر بلا شفاعة، إذا مع الشفاعة أولى. الرابع الشفاعة في إخراج قوم من النار ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة وصالح المؤمنين. الخامس الشفاعة في زيادة الدرجات، وجوز النووي اختصاصها به عليه الصلاة والسلام. السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن استحق الخلود في النار كما في حق أبي طالب، ففي الصحيح: أنا أول شافع وأول مشفع، وإنه ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي فيجعل في ضحضاح من النار. علامات يوم القيامة. وكشرائط الساعة الخمسة المتفق عليها، أي علاماتها، أي العلامات الدالة على قربها: أولها خروج المسيح الدجال بالحاء المهملة على الصحيح، سمي مسيحا لمسحه الأرض في أمد يسير، أي مدة 40 يوما كما سيأتي في الحديث. طبعا عندنا سيدنا المسيح، سيدنا عيسى، وعندنا المسيح الدجال، هذا شيء وهذا شيء آخر. وقيل لأنه ممسوح العين اليسرى، ووصف بالدجال أي الكذاب، للفرق بينه وبين المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وسمي عيسى مسيحا لمسحه الأرض أي سياحته فيها، وقيل لأنه ما مسح على ذي عاهة إلا برئ بإذن الله تعالى، وقيل لأنه ممسوح بالبركة. ثانيهما نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء وقتله للدجال، ففي الصحيح لينزلن ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية الحديث. وفي مسند أحمد من حديث جابر يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم، وله 40 ليلة يسيحها في الأرض اليوم منها كالسنة. سبحان الله أخواننا، هكذا أن تظهر الفتن في خفوق في الدين وإدبار في العلم. نعم. واليوم منها كالشهر واليوم منها كالجمعة، ثم سائر أيامه كأيامكم هذه. وله حمار يركبه عرض جانب أذنيه 40 ذراعا، فيقول للناس أنا ربكم وهو أعور، وإن ربكم ليس بأعور. أخواننا، هذه كلمات أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر مغيب يحدث قبيل قيام الساعة، وهذه الأشياء سمعها الصحابة وفهموها فهما إجماليا، وتركوا تفاصيل تلك المسألة لمين؟ للذي يحدث في ذاك العهد. خلاص، له حمار يركبه بين أذني كذا وكذا، خلاص، يعني كيفية هذه الدابة، ما هي، ما ماهيتها، نكل كل ذلك لله عز وجل. هذا أمر من المغيبات، لا يصح أن نفصله في الرأي أو أن نسقطه على واقع نعيشه اليوم، مشرط، قد يكون هو قد يكون ليس، يعني شيء آخر. هذه مشكلة أخواننا نقع بها كثيرا، يأتي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي بعض الناس ماذا يفعل؟ يسقطه على واقع معين لأنه رأى أنه يصدق في بعض الجزئيات، لكن ما أدرك أنه في جزئيات أخرى لا يصدق عليها، ويبشر الناس بالنتائج، يقول سيكون كذا بناء على الحديث الشريف. نعم، لو أنت الآن ناقشته بلك أنت بتكذب الحديث، لك يا عمي أنا ما بكذب الحديث، لك أنا أخطئك لأنك أسقطت هذا الحديث على هذا الواقع، قد يكون هو وقد يكون ما هو. أنا أنت بعرف أنه هو أنت بعرف بعد ما يقع ويخلص، عندما تصدق جميع الجزئيات كما جاء الحديث، إذن هذا هو المراد. أما أنا الآن أخواننا طبق حديث على الواقع، وبعد منها يتفاجأ الناس أن الواقع لم يأتي كما قال الحديث، هذا ربما يوقع بعض البسطاء بإيش؟ بتكذيب النبوة، أن حديث قاله رسول الله وطلع مصحيح. وهذا الأمر وقعنا به كثيرا لعجلة بعض الناس مما يعني يبثون هذه الكلمات. يعني بعض الناس أخواننا من الخطباء أحيانا بتصير قضية معينة، بيطلع بيقسم أيمان مغلظ أنه سيكون كذا بناء على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتتفاجأ أن الأمر انتهى وما صار كما قال الرسول. طب ماذا تفعل الآن أنت بأيمانك؟ تسرعت جدا وحملت النص ما لا يحمل من جهة، وربما أديت إلى بعض البسطاء أن يكذبوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. رسول الله لا يكذب، لكن أنت أخطأت عندما أسقطت هذا الحديث على هذا الواقع. نعم. مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. طيب الآن بصير أنا أخوانا هلأ أقول هذا الكلام، هذا طبق مثلا على أشياء في عصرنا، إما فلان أو فلان مثلا، أو كما قال بعض الناس أن الدجال هو التلفزيون، أن كونه بعين واحدة يعني أنه نراه ولا يرانا، لكن هذا كله تلاعب بالنصوص، هذا كله تلاعب بالنصوص، ولا يصح أن نتكلم هذا الكلام نهائيا. هذه أحداث يجب أن نترك النص كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، طالما أننا لا نعرف الجزئيات إذا نكل تفاصيل ذلك لله عز وجل، نصدق بكل ما جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونكل التفاصيل لمين؟ لله تبارك وتعالى. نعم. يريد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة حرمهما الله عليه، وأقامت الملائكة بأبوابهما، ومعه جبال من خبز، والناس في جهد إلا من تبعه، ومعه نهران أنا أعلم بهما منه، نهر يقول الجنة ونهر يقول النار، فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهو في النار، ومن أدخل في الذي يسميه النار فهو في الجنة. قال وتبعث معه شياطين تكلم الناس. سليمان نسخة مكتوب تلكم بمسند الإمام أحمد تكلم الناس شياطين. تكلم الناس معه طيب. شياطين تكلم الناس. ومعه فتنة عظيمة يأمر السماء تمطر فيما يرى الناس ويقتل نفسا ثم يحييها فيما يرى الناس فيقول للناس أيها الناس فهل يفعل مثل هذا إلا الرب؟ فيفر الناس إلى جبل الدخان بالشام فيأتيهم فيحاصرهم فيشتد حصارهم ويجهدهم جهدا شديدا. ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيأتي في السحر فيقول أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى هذا الكذاب الخبيث؟ فينطلقون فإذا هم بعيسى فتقام الصلاة. فيقال له تقدم يا روح الله فيقول يتقدم إمامكم فليصلي بكم. فإذا صلوا صلاة الصبح خرجوا إليه فحين يراه الكذاب فيماع أي يذوب كما يماع الملح في الماء فيقتله حتى إن الشجر والحجر ينادي يا روح الله هذا يهودي فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله. وفي الصحيح أحاديث بهذا المعنى أو بمعنى ذلك انتهى ذكره السيوطي. ثالثها خروج يأجوج ومأجوج. هون أخوة الأكارم اتفقنا على نقطتين، أولا لا نقبل الروايات الضعيفة والموضوعة وما يزاد على النصوص الصحيحة، هذا كله ما دخلنا فيه، نسمع ونكل علم ذلك لله سبحانه وتعالى. نحن نعتقد ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأخبار. الشيء الثاني إخواننا نكل تفسير ذلك وتفاصيله لعلم الله عز وجل، هذا الذي جاءنا، المقدار الذي جاءنا آمنا به وصدقنا به على عين والرأس. أما التفاصيل التي لم تأتنا لا نكلف أنفسنا لا بالإثبات ولا بالنفي. نعم. ثالثها خروج يأجوج ومأجوج بالهمز ودونه. بيقول لك مثلا بعض الناس بيقول لك أنه بده ينزل على المئذن الشرقي تبع الأموي ولا اللي باب شرقي ولا ما شابه ذلك. يا أخي ورد المئذن الشرقية، اتركها واترك أخي، يعني أنت الآن ما الذي يعني عن هي أو هي؟ لا يعنينا، خلاص لما بينزل نزل هون آمنا به ونزل هون آمنا به. نكل يعني طب بركش المراد لا هي ولا هي، لا نعلم. نعم. وهما قبيلتان من ولد يافث بن نوح عليه السلام، فهما من ذرية آدم عليه السلام من غير خلاف. روى مسلم من حديث النواس بن سمعان إن الله تعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام بعد قتله الدجال. اقرأ بالفتح. إن الله. إن الله. ما في قال، ما في قال. بس ابتدائي. روى. نعم سيدي. أن الله. أن الله تعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام بعد قتله الدجال. أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي من كل نشز يمشون مسرعين. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ماءها وهي بالشام طولها 10 أميال. ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذا أثر ماء. ويحصرون عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم. فيرغب نبي الله وأصحابه إلى الله تعالى فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه في الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأته زهمتهم. لا إله إلا الله. فيرغب إلى الله نبي الله وأصحابه فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله تعالى مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. كالزلقة؟ كالزلفة. نعم. لا بالقاف ما هيك؟ شو عندكم؟ كالزلفة. كأنه بالقاف عم بذني. صعيدا زلقة. نعم. نقرأ كالزلقة سيد. الزلقة عم بذني إيه نعم. حتى يتركها كالزلقة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرك. الحديث. مفردات الحديث وقوله لا يدان لأحد تثنية يد ومعناه لا قدرة ولا طاقة. ومعنى حرزهم إلى الطور ضمهم إليه وجعل لهم حرزة. قوله النغف بتحريك الغين المعجمة الدود الذي يكون في أنوف الإبل والغنم. وقوله فرسة كقتلى وزنا ومعنى واحده فريس. وفي الثعلبي من حديث حذيفة قلت يا رسول الله ما يأجوج ومأجوج؟ قال أمم كل أمة 400,000 لا يموت الرجل حتى يرى 1,000 عين تطوف بين يديه من صلبه وهم من ولد آدم فيسيرون إلى خراب الدنيا فيكون مقدمتهم بالشام وساقتهم بالعراق فيمرون بأنهار الدنيا فيشربون الفرات والدجلة وبحيرة طبرية حتى يأتون بيت المقدس فيقولون قد قتلنا أهل الدنيا فقاتلوا من في السماء فيرمون نشابهم إلى السماء فيرد الله تعالى نشابهم محمرا دما. وقد ورد أن الدجال يقتله عيسى بن مريم فيخرج بعده يأجوج ومأجوج فيقتلون من اتبع الدجال الذي قتله عيسى فينحصر عيسى ومن معه في رؤوس الجبال فيسلط الله عليهم داء في أعناقهم فيموتون كموت رجل واحد. انتهى. ذكر جميعه النفراوي في شرح الرسالة. رابعها خروج الدابة التي تكلم الناس آخر الزمان المشار إليها بقوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. أي وإذا قرب وقوع معنى القول عليهم وهو ما وعدوا به من البعث والعذاب أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. قيل تكلمهم ببطلان الأديان إلا دين الإسلام. وقيل تقول يا فلان أنت من أهل الجنة ويا فلان أنت من أهل النار. وقيل تقول إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وروي أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن مخرجها فقال من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى يعني المسجد الحرام. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أن لها 3 خرجات. خرجة بأقصى اليمن فيفشو ذكرها في البادية ولا يدخل ذكرها مكة ثم تمكث زمنا طويلا. وخرجة قريبة من مكة فيفشو ذكرها بالبادية وبمكة. وخرجة بينما عيسى بن مريم عليه السلام بالبيت ومعه المسلمون إذ تهتز الأرض تحتهم وينشق الصفا مما يلي المشعر فتخرج رأس الدابة من الصفا تجري الفرس 3 أيام وما خرج ثلثها. وبعد خروجها يمس رأسها السحاب وتسمى الجساسة. وفي الحديث أن طولها 60 ولها 4 قوائم وزغب وريش وجناحان لا يفوتها هارب ولا يدركها طالب. وعن كعب هذه إخوان أحاديث كلها تراجع الصحيح منها على العين والرأس أما الموضوع والضعيف هذا لا نأخذ به. إذا التفاصيل إخواننا فيها بعضها الصحيح وبعضها غير ذلك. وعن كعب صورتها صورة حمار قيل لها رأس ثور وعين خنزير أذن إبل عنق نعامة وصدر أسد ولون نمر وخاصرة هر وذنب كبش وخف بعير. خامسها طلوع الشمس من مغربها. أصول هذه المسائل إخواننا كلها متواترة. نعم النزول مثلا خروج الدابة هذا متواتر ثم بالدليل قطعي ما في مجال لإنكاره. أما هذه التفاصيل هذه نكل علمها لله عز وجل، نطلع عليها ولا نعتقد فيها ثبوتا ولا نفيا. اختلف في ذلك هل هو في يوم واحد أو في ثلاثة أيام ثم تطلع من المشرق على عادتها إلى يوم القيامة، وإذا طلعت من المغرب غربت من المشرق، وعند ذلك يغلق باب التوبة على المؤمن العاصي والكافر. وقيل هو خاص بالكافر لقوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هنا مسألة البعض الآن يعني بيطرح أشكال، أنه أنا كيف يعني بتصور أنه مثلا الآن الشمس طالعة من المغرب، لأن الآن معلومكم الآن خروج الشمس من المشرق أو المغرب يطبع دوران الأرض مو الشمس. طيب معناها الآن أنا بدي أتصور الآن أن الأرض عم تدور بهذا الاتجاه، خروج الآن الشمس من المغرب يستلزم أنه إيش ترجع تدور الأرض بالعكس. طيب إذا دارت الأرض بالعكس شو معناها؟ كل شيء فوق الأرض شو حيصير فيه؟ حيسقط وما شابه ذلك. إنه لك يا أخي أنت لماذا تكلف نفسك هذا التفسير بالطريقة هاي؟ يعني كأنه ربنا عز وجل عم تقيد قدرته أنت بهالقوانين هاي؟ يعني أنت الآن عم تعطي ربنا سبحانه وتعالى يعني الآن طريقة لفعل الأمر هذا؟ خلاص تخرج من المغرب الطريقة والكيفية نكيوها إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يعنينا ما هو انسداد باب التوبة، هذا الذي يعنينا وهذا ما ينبغي أن نقف عنده. أما خروج من مغربها صدقنا به، طيب والكيفية نتركها لله عز وجل. نعم. وهل ذلك خاص بالمكلف أو عام؟ وهل يستمر إلى يوم القيامة؟ وهو ظاهر قول البرهاني اللقاني في شرح جوهرته. الحق أن من يوم طلوع الشمس من مغربها إلى يوم القيامة لا تقبل توبة أحد كما في حديث ابن عمر، لكن صحح الأجهوري في حاشيته على الرسالة أن عدم قبولها من المؤمن والكافر خاص بمن شاهد الطلوع وهو مميز، أما غير المميز لصبا أو جنون ثم حصل له التمييز أو ولد بعد ذلك فإنه تقبل منه التوبة. وقال في شرحه على المختصر عن ابن عباس لا تقبل توبة الكافر إلا إذا كان صغيرا ثم أسلم بعد ذلك فإنها تقبل منه، وأما المؤمن المذنب فتقبل منه توبته. قال الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما من مباحث. نقف عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.